بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 27 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب كراهة الكلب والجرس في السفر. والجرس معروف هو ما يخرج منه صوت كالجلاجل التي توضع في رقبة البعير، لأنه صوت يحبه الشيطان فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه هو مزمار الشيطان، فهي أصوات فيها جلبة وفيها ضوضاء، والضوضاء ضد السكينة، والسكينة حال المؤمن، أما الضوضاء فحال الشياطين الذين يشوشون على الناس باطنهم وظاهرهم. أما الإيمان يحتاج الإنسان فيه إلى سكينة وهدوء واطمئنان، كل هذا الجلبة والضوضاء يخرجه منها، ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الضوضاء، وهي منتشرة في مصر. المصريين أكثر شعب عنده ضوضاء، ممكن أن يصدرها للعالم ويفيض، وهذا مخالف لطبيعة المؤمن. المؤمن لا يحب الضوضاء، الصوت المرتفع يؤذيه، والأصوات المتداخلة تخرجه من سكينته ومن هدوء نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمن أن يجمع خاطره وأن يكون مجموع الخاطر مع الله، سواء في سفره أو في إقامته أو في حاله أو في بيته أو حتى حال فرحه. أما الكلب فمعلوم أن الكلب رائحته كريهة، والملائكة لا تصحب ركبا فيه كلب لسوء رائحة الكلب، ملائكة البركة وملائكة الدعاء، فهناك ملائكة تدعو للمؤمنين وتبارك لهم وتبارك فيهم، هذه الملائكة تكره وجود الكلب، فإن وجد ابتعدت، وكذلك إن وجدت الجلبة فالملائكة أيضا تكره الجلبة والضوضاء وتفر منها، أما الشياطين فتجتمع عند الضوضاء والجلبة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 68 بعد 605,000، قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة، الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس، ليس كل جنس الملائكة، لا الملائكة المعهودة بالبركة والدعاء، الملائكة المخصوصة، يبقى الألف واللام هنا لتخصيص نوع الملائكة لا لمطلق إطلاق كل ملائكة، لأن ملائكة الحفظة تصحب بني آدم لتؤدي وظيفتها في حفظه، وكذلك الرقيب والعتيد يصحبه لمراقبة أعماله وتدونها. أما ملائكة الرحمة وملائكة السكينة التي تتنزل في مجالس الذكر وغير ذلك فلا تصحب أناس عندهم جلبة وعندهم أصوات مرتفعة وعندهم غوغائية، وكذلك لو كان معهم كلب يعني رائحة كريهة أو نجاسة لعلة نجاسته ربما، لعلة يعني كراهة رائحته ربما. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. يبقى هذه علة عدم صحبة الملائكة للجرس أنه مزمار الشيطان، فكل ما يحبه الشيطان يبغضه الملائكة، وكل ما يحبه الملائكة يبغضه الشيطان. فلا تجتمع ملائكة الرحمة مع شياطين الغواية. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. كانوا أحيانا يضعوا وتر يعني حبل حوالين رقبة البعير، إما تبركا أو دفعا للحسد للعير، فالنبي كره ذلك أن يوضع الوتر في رقبة البعير، لأن الذي يدفع الحسد هو الله وليس الوتر. فأن يظن أن هناك نفع من شيء بذاته هذا من بقايا اعتقادات الكفار، أما المسلم فلا يستخدم مثل هذه الأشياء معتقدا أنها تضر أو تنفع. وكذلك الوتر الذي يلتف حول رقبة البعير ربما يؤذيه، قد يشبك في شجرة فيخنق البعير وهو يسير، فربما يترتب عليه إزاية البعير. وكذلك القلادة التي تعلق في رقبة البعير كالخرز الزرقاء مثلا على اعتقاد بعض الناس أنها تدفع العين، كل هذا مكروه، ولكن استبدلنا الله بالمعوذات. إن أردت أن تدفع عين الحاسد فاقرأ المعوذات أو اكتبها في ورقة وعلقها في رقبة الصبي إن خفت عليه من الحسد، أو في رقبة البعير، لكن أن تكون تميمة، من علق تميمة فلا أتم الله له كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني علق حدوة، يعلق مثلا بصلة، يعلق خرزة، يعلق بعرانة، يعلق شبشب قديم، كل الحاجات دي بيعملوها الناس، كل ده منهي عنه، لأن الأمور التي لا معنى لها المفروض ألا يشغل المسلم بنفسه. فهم؟ أشياء لا معنى لها أو لها معنى قبيح هو لا يقصده، فإن كان لا يقصده فلا ينشغل بما لا طائل له، وإن قصد المعنى القبيح يكون خالف أصول دينه، فعليه أن يكون مراعيا للآداب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، في أثناء يعني مبيتهم في أثناء راحتهم، أرسل رسول يخبر الناس وهم مستريحون في وقت راحتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين، يعني أنهم كانوا يعلقون ذلك خوف الحسد. قال مالك اللي هو إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور مالك بن أنس، أرى يعني أظن أن سبب النهي أن ذلك من العين أنهم كانوا يستعملون ذلك لدرء الحسد. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. معلوم أن كل حيوان محترم ولو حتى دابة ولو حمار ولو حصان ولو بهيمة طالما حيوان محترم ينهى عن ضربه في وجهه. فإن كان آدمي فيكون التحريم أشد، فالآدمي التحريم في ضربه على وجهه أشد من حرمة ضرب الدابة والحيوان المحترم على وجهه، لكرامة الآدمي عند ربه. لقد كرمنا بني آدم، والآدمي هنا المقصود به مطلق إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. الآدمي مطلق المحترم، ابن آدم أخوك لأنه ابن آدم، حتى ولو كان كافرا هو ابن آدم. هم اللي هيدخلوا النار من بني آدم مين؟ ما هو أخواتنا، أبوهم وأمهم واحد، دول أهل نار ودول أهل جنة. ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريم بني آدم ألا يضرب في وجهه. وكذلك واسمه فيه، كانوا زمان عادة العرب لأنهم يتعاملون مع قطعان من الماشية كثيرة والدواب، كانوا يعلمون الماشية وسمه، يعني علمه، ترك علامة على وجهه بالكي عشان إذا ضاع حيوانه يعرفه بعلامة الكي التي في جسمه. فكانوا أحيانا يسمون في الوجه، يعني يكوي في الوجه. فالنبي نهى عن وسم الحيوان في وجهه. والوقت لما واحد يتخانق مع واحد يروح ايه عامل له بشله في وجهه عشان يعلمه طول عمره يبقى متعلم. كل دي اشياء نهى عنها الاسلام، نهى عنها الاسلام، وهي في الانسان من الكبائر. لو فعلتها في انسان قد فعلت كبيره تعاقب عليها عقوبه شديده، ولو فعلتها في الحيوان فعلت محرما ولكن ليس من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. أي إنسان، شوف الناس، أي إنسان إذا عذبته يعذبك الله كما عذبته. إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. إذا كان ورد أن هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها عذبتها بالجوع والعطش حتى ماتت، فأدخلها الله النار، وأن الله غفر لبغي من بني إسرائيل لأنها سقت كلب فعالجته من ألم الجوع والعطش. كل دي تدل على أن ديننا دين الرحمة. أما ما يحدث وما يفعله الجماعات الجهادية أبعد ما يكون عن حقيقة الإسلام أو روح الإسلام، فلم يذوقوا حلاوة الإيمان ولم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يتبعوا نبي الرحمة، بل اتبعوا شياطين الإنس والجن وأهواءهم. فنسأل الله أن يسلمهم مما هم فيه وأن يبصرهم. يبقى الوسم هو العلامة، وعلى شكل منها الاسم، لأن الاسم علامة عليك. أما ينالوا الاسم ده يبقى علامة عليك. وسم الشيء يعني علمه. ومنها الموسم، موسم الحج، لأنه علامة على اجتماع الناس، تسموه موسم الحج كويس، لأنه علامة على اجتماع الناس. الموسم هو موعد الحج، فأول ما يجي موعد الحج الموعد ده صار علامة على إن الناس تروح تسافر وتجتمع في حج، فسموه موسم الحج. والميسم هو الآلة التي يعلم بها، الميسم هي الآلة التي كان يعلم بها الإنسان الحيوان بالكي. فالنبي نهى عن وسم الغنم لأن الغنم ضعيفة البنية لا تتحمل الحر، وأجاز وسم البقر والإبل لأنها تتحمل، قوية البنية تتحمل. والأحناف كرهوا الوسم مطلقا لأنه تعذيب وإيلام بغير ضرورة، وأجازه الشافعية فيما ورد في السنة من وسم إبل الصدقة والبقر وغير ذلك مع مراعاة تجنب الوجه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. يبقى الضرب في الوجه أيضا حرام، والوسم في الوجه أشد حرمة، فإن ضربت إنسان لتأديبه فلا تضربه على وجهه أبدا، إن كنت معلما أو أبا تريد أن تربي ابنك وتضربه بالضرب فضرب التأديب غير ضرب التعذيب، فعليك أن تضربه إن أردت أن تضربه في أي موضع من جسده، وأن تتجنب ضربه أمام الناس، وأن تتجنب حالة ضرب الوجه، وإذا ضربت فاضرب ضربا لا يترك أثرا على الجسم، كل هذا من أجل أن يكون ضرب تأديب. أما إن كان في الوجه أو ضربا على الجسم يترك أثر فهذا ضرب تعذيب، والله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. فلا تكن سببا لتعذيب أبنائك بحجة أنك تربيه، فضرب التأديب غير ضرب التعذيب، والمؤمن أبعد الناس عن أن يعذب الناس. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث الرحمة المسلسل بالأولين، وكأنه هو أول حديث يتواصى به المسلم عندما يلتقي بالمسلم سواء كان معلما له أو قرينا له، يتواصى بالرحمة، يسموه حديث المسلسل بالأولين، يعني أول ما يتواصى به الناس فيما بينهم في مجالس العلم ومجالس اللقاء وفي سلوكهم في الحياة هي الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمة. سيدنا الحسين لما حوصر حصره البغاة الذين خرجوا ليقتلوه وآل البيت، وكان عطشانا وكان صائما وعنده قليل من الماء ويطلب منهم ماء ليشربوا فلا يعطونه، فجاء الجند الذين يحاصرون واحتاجوا ماء أعطاهم ما عنده من قليل الماء وهو محتاج، هكذا آل البيت الذين تربوا على الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، يعني في أثر حرق في وجهه، وسم في أثر كي في وجهه حمار، فقال لعن الله الذي وسمه. يبقى النبي لما يلعن دل على أن وسم الحيوان في الوجه كبيرة، لأن من علامات الكبيرة أن تكون مصحوبة باللعن أو الوعيد بالنار أو أنها تستوجب حدا، كل دي من علامات الكبيرة. يبقى ما نقولش مكروه، نحن نقول حرام، وما نقولش حرام من الصغائر، نقول حرام من الكبائر. ايه دليل ده كله؟ انه النبي لعنه، والنبي لا يلعن من اجل حرام من الصغائر، بل لابد ان يكون كبيرا. واضح؟ عشان كده النبي قال لعن الله الذي وسمه اي في وجهه. هذا في الحمار، فما بالك في الانسان. الان يضربون بعضهم ببعض بالنار والنار تترك اثر الى ان يموت، وهي نوع وسم، يحرقون بعضهم بالرصاص وبالمولوتوف وبالنار وبالكهرباء وسائل التعذيب المختلفة التي ابتدعها الإنسان ليعذب أخاه الإنسان. لم نرى حيوان يعذب حيوان، لم نرى أبدا حيوان يعذب حيوان، ولكن كم رأينا إنسان يعذب إنسان، فهو أسوأ من الحيوان وأخس من الحيوان، هذا الإنسان الذي يعذب المخلوقات. وعن أبي قال النبي يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى لو قتلت تحسن القتلة، يعني تسارع بقتل من وجب قتله دون أن تعذبه، حتى إذا وجب قتل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدد أحدكم شفرته، يحد شفرته عشان كمان تسارع بالقتل قبل أن يتعذب، كل دي رحمة. وليضجع ذبيحته، حتى لما تيجي تذبح الذبيحه اللي انت هتاكلها تذبحها في حالة هي مستريحة مضجعة مش معلقها ومكتفها. كل دي علامات الرحمة في هذا الدين القويم العظيم الذي يريد الأمريكان أن يشوهوه عن طريق عصابات يقتلون الناس ويكبرون ويعذبون الناس ويهللون ويقولون لا إله إلا الله. هذا دين لا نعرفه، هذا دين الكاوبوي الأمريكان المجرمين الذين قتلوا الهنود الحمر شر قتلة واحتلوا بلادهم وجلسوا فيها مغتصبين في كل حال، وهؤلاء أبناء المغتصبين القتلة يريدون أن ينشروا إسلام جديد لا نعرفه في صورة من ربوهم في معسكراتهم وغيروا أفكارهم وأنفقوا عليهم ثم أعطوهم بعد ذلك السلاح وأطلقوهم على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوهم بشعارات الدين الإسلامي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدما يربوهم يضربوهم بالطيران، كل ذلك حتى يلبسوا على الناس أنهم ليس لهم دخل فيه، هم يفعلون ويؤدون المهمة، فإذا أدوا المهمة ضربوهم لينفوا عن نفسهم التهمة أنهم كانوا السبب في إيجادهم، ولكن هيهات مفضوحون في الدنيا والآخرة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم حمار موسوم في وجهه يبدو أنه كان للعباس. عرفنا كده من ايه؟ من سنن ابي داود ايام ما كنا بنقرا سنن في اي هات اللي يفتكر بقى نقعد نقرا وبتنسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه تضرر لما شافه كده، فقام قال ايه فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من وجهه، اللي قايل كده مين؟ العباس. لما شاف ان الوسم اللي في مقدم الوجه اذى النبي وقال ما يصحش كده، قال خلاص بعد كده انا حاسمه في اخر وجهه. أما النبي قال للوجه كله ما ينفعش، فلا في أقصى الوجه ولا في أدنى الوجه، ابتعد تماما عن الوجه. فهمت بقى ازاي؟ فالعباس قال ايه فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم ايه أمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. عارف انت وركاي الحمار اللي حوالين الدبر البارزين دول؟ اي دي الجاعرتين. فالنبي جاب له حمار ووسمه في الحتة دي علشان يعلمه ان الوسم يكون بعيد اقصى ما يكون ابعد ما يكون عن الوجه. فاهم؟ فالجاعرتين هو ايه العظمان الناتئان عند مؤخرة الحمار حوالي الدبر اللي هو عند الوركان المشرفان يعني الناتئان البارز. يبقى الحديث هنا عشان نفهمه ان اللي قال فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه ليس كلام النبي، ده كلام ابن عباس او قيل كلام العباس، والراجح انه كلام العباس لانه في رواية ابي داود كان كلام العباس. فامر بحمار، فالنبي امر بحمار قال له هاتولي حمار عشان اعلمكم توسموه فين، ثم وسماه فين؟ في جاعرتيه، يعني في أقصى شيء من إيه؟ من آخر جسمه. وإيه العلة في الوسم؟ كما قلت إذا ضاع منه حمار أو حيوان يستطيع أن يميزه من حمار غيره. كانوا بيعلموهم إحنا الوادي خلاص بنعمل لهم نمر، مش كده برضو؟ خلاص بنعمل له نمر. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه ونده في نعم الزكاة والجزية. دلوقتي بيعلموا ايه في الاذن، يعلق حاجة في الاذن كده نمرة، مش كده؟ خلاص كفاية، يبقى خلاص حلت محل الوسم وانتهى وحلنا الاشكال. والامام ابو حنيفة عنده الوسم حرام او مكروه مطلقا لانه فيه تعذيب بغير ضرورة، لان فيه وسائل اخرى للتعليم بغير تعذيب. فنرجع بقى ايه لكن زمان ما كانوش يعرفوا الأرقام، وأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس عندهم وسائل، فكانوا بيستعملوا الكي للتعليم. خلاص يكوي مثلا ثلاث كيات 111 يبقى بتاع واحد، تاني يكوي كية واحد، واحد تاني يكوي ايه كية بالعرض، تاني بالطول، تاني 8، كل ده عشان يعلموا حاجتهم من حاجات غيرهم. لكن دلوقتي خلاص بقت الحكاية سهلة، ممكن بوسائل أخرى بغير إيذاء ولا إيلام. باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية حتى لا تختلط بغيرها وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال عن محمد عن أنس، محمد بن سيرين، عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. لما ولدت أم أنس ابنها بعتت ابنها قبل ما تودعه أو تعطيه أي شيء مع إيه؟ مع أنس بن مالك عشان النبي يحنكه ويكون أول ما دخل ريقه أو جوفه هو ريق النبي تبركا. فالتحنيك سنة متبعة، وكانوا الصحابة يفعلونها في عصر النبي مع النبي، ثم استمرت بعد ذلك بفعل الصالحين. يعني إنسان ولد له ابن، إذا كان هو نفسه من حفاظ القرآن يحنك ابنه بنفسه يبقى ريقه، لأن ريقه مختلط بالقرآن. حفاظ القرآن طول نهار قاعدين يقروا القرآن، طول نهار قاعدين يقروا القرآن، فريقه اختلط بالذكر فصلى ريق مبارك. فيلوك تمرة ثم يأخذ التمرة مختلطة بالريق ويحنك بها الصبي، يعني يمسح جوانب فمه حتى يكون أول ما دخل جوفه ريق مختلط بذكر الله تبركا. هذا هو التحنيك وهو سنة. قال فغدوت فإذا هو في الحائط، غدوت يعني رحله في أول النهار صباحا سيدنا، فإذا هو في الحائط يعني يفوجئ أن النبي في البستان، وعليه خميصة كساء مربع على أطرافه أعلام كده يسموها خميصة، وعليه خميصة جونية، والجونية يعني السوداء، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يصم ايه؟ دواب الزكاة او الجزية، وهو يصم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يبقى النبي كان بيعلم ايه الحيوانات ويفعل الوسم بيده صلى الله عليه وسلم حفاظا على اموال الامة. يبقى من مسؤوليات ولي امر المسلمين ان يحفظ اموال الامة التي إيه ليست اموال خاصة بل اموال كل الأمة لها حق فيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. يبدو أنه هو ده أخوه عبد الله بن أبي طلحة، أخوه لأمي اسمه عبد الله بن أبي طلحة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها، بيعلم الغنم في آذانها لأنها لا تتحمل أن تسم في أجسامها. ثم استقر الأمر بعد ذلك، وهنا واسم الغنم يكون بغير الكي، واسم الغنم يكون بغير الكي لأنها لا تتحمل الحق تمرة، لكن ممكن يسمها بأي شيء آخر، يربط فيها حبل، يربط فيها حاجة، يعمل فيها حلق، يعمل فيها أي علامة حتى تعرف أنها هذه هي غنم الصدقة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، والمربد هو موضع الغنم التي تبيت فيه، وهو يسم غنما. قال احسبه، قال في آذانها، وعن أبيه قال وحدثني يحيى بن حبيب. وده برضو يدلك على ان الاذن ليست من الوجه، لان اختلف الفقهاء هل الاذن من الوجه فتغسل مع الوجه اثناء غسل الايه في الوضوء، مش اغسلوا وجوهكم، طب وجوهكم دي هل الاذن من الوجه فتغسل مع الوجه، ولا الاذن ليست من الوجه فلا تغسل، او هي من الراس فتمسح؟ الفقهاء اختلفوا في الاذن دي شغلان، هل نحسبها من الوجه فتغسل، ولا نحسبها من الرأس فتمسح، ولا هي عضو منفصل، لا هي من الرأس لا تسمى رأس ولا تسمى وجبة تسمى أذن، كده لها اسم خاص بها. فالشافعي عشان يحتاطوا يقول لك تغسل مع الوجه وتمسح مع الرأس، الشافعي عندهم كده خروجا من الخلاف ده كله. يعني وانت بتغسل وجهك تيجي على أذنك، على الأذن اللي هو ظاهر الأذن، ولما تيجي تمسح الرأس تجيب باطن الأذن، فهم؟ ده وضوء الشافعية. لكن هنا يدلك لما النبي نهى عن الوسم في الوجه ويسم الغنم في أذنها دل على أن الأذن ليست من الوجه، فهمت بقى؟ تقدر تستدل منها فترجح من قال أن الأذن ليست من الوجه بهذا الحديث، لأن النبي نهى عن الوسم في الوجه ووسم الغنم في أذنها فدل على أن الأذن ليست من الوجه، فده يحل إشكال ومناقشات بين الفقهاء في أبواب الوضوء، فهم؟ وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. والميسم اللي بيستخدم في الكي يبقى بيعلم بالكي، والكي يكون في الإبل لأنها تتحمل الكي بالنار، أما الغنم فلا يكون بالكي بالنار، واسم الغنم يكون بغير الكي. باب كراهة القزع. القزع والقزع أن يحلق جزء من رأسي ويترك الباقي من شعر رأسي، ده اسم القزع وهو منهي عنه مكروه. القزع مكروه، والوقت منتشر جدا من الشباب يحلق كده ويسيب الحتة بقت فورمة، ده اسم القزع وهو مكروه. ليه؟ لأنه نوع مثلى ويسموها كابوريا، كانوا يسموها حلة كابوريا عشان ظهرت في فيلم اسمه كابوريا، عشان تعرف ان الافلام دي ساعات تنشر بعض الموضات المكروهة، فهم؟ فبقى الشباب يمشي ورا ايه؟ ورا نجوم السينما. نجوم السينما قزعوا يقزعوا، فزعوا يفزعوا، شتموا يشتموا، توحشوا يتوحشوا، واصبحوا هم الاسوة والقدوة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الاخر يقول لك الاعلام والسينما وعندنا رساله بناء، اي رساله بناء يفعلونها؟ شيء عجيب يعني. يبقى كراهه القزع وهو مكروه وليس محرما، مكروه. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني عمر بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد